حصريا على موقع djkimo.com. انا اللي مشيت وسبت لقيت الوضع ما عجبنيش، طريقته كمان ما نسبتنيش، وفرصة وجت ما صدقت، لا عمري وقفت في الصف ولا تعامل بسوء تقدير، مشيت علشان مقامي كبير ومش مرجون عرف. انا اللي مشيت وسبت لقيت الوضع ما عجبنيش، طريقته كمان ما نسبتنيش، وفرصة وجت ما صدقت، لا عمري وقفت في الصف ولا تعامل بسوء تقدير، مشيت علشان تعالى ودوس علي. انا اللي مشيت وثبت